عودة كده فين سيدي ريكين الله استرونج ضايف بس ناخد الاثنين دول رضا رضا ريكين الله علم على الآن طب كده علم على الفور انفكتد فور كلينيكال بيكتشر اهم حاجه ستيفنس وتندرنس في المصل دي اهم كلمه الانفستيجيشن بايوبسي من العضله والسيرولوجي والانتي بودي الدواء دول الادويه كلها ايه في صفين فيتازول او ايه برازاكونتين بس حتى لو اتسال والله يا دكتور العلاج يعني ببيتازول ان شاء الله لا يمكن مش ببيتازول خلاص يبقى برازاكونتين او تقول والله يا فندم هو برازاكونتين لا ببيتازول واحنا عندنا تدول ده بقى البندازول شكرا يا سيدتك البندازول اكتب الدوز هنا حرام يعني الدكتور اللي يحفظ دوز البندازول ده دكتور عبيط طبعا يعني اقول لك ايه دراج سيرابي وبرونكا الازمة مش عارف الدوز خالص تيجي تقول لي الاسترايسكينيلا يبقى انت دي معناها ايه؟ انك انت سايكوتك سترونج لايف الدوده دي بتعيش خاصه لو ده الاسترايسكينيلا دي فيها تكه كده استنى حسيتك رسمه بقى دي لو سالت استنى لو قلته يعني ربنا هيكرمك خد يا سيدي بتاع انتوا عارفين السبلنتر هيموريج دايما يجي بالطول الا هنا بيجي بالعرض عارف ايه من ايه بنعمل سبلنتر هيموريج وبيبقى هوريزون عكس السبلنتر هيموريج اللي هو ازاي يعني السبلنتر هيموريج الثاني اهو السبلنتر هيموريج الثاني يبقى السبلنتر هيموريج عموما عايز اعرف ايه اسبابه عايزين حاجات كده قلنا ايه انفكتيف اندوكاردايتس طب هذا السؤال ايه الكومن كوز اوف سبلنتر هيموريج ها ايه كومن كوز لا في اي حد فينا بعد ما يعني دلوقتي بعد ما ينزل كده نص ساعه يجيله سبلنتر هيموريج ايه السبب تروما حتى ده صار صباعك بس الباب قافل على ايدك في ناس بلنتر هيموريج يقول لك طب ايه البارازايت ده اللي بيعمل كده تقول له ترايكينيلا يقول لك طب وايه الخاصيه بتاعت الاسبرين كله هوريزونتال حاجه عجيبه ادي يعني الاسترونجلويد بقى ايه العظمه اللي فيها؟ ان هي دوده في السمول انتستين خلي بالك بص بقى فيها معلومه قيمه طالما في اراضيك هوريزونتال في معلومه قيمه هنا في سترونجولايت بص يا جميل تعمل مال ابسوربشن سندروم ادي معلومه المعلومه الثانيه انقح شوفها لو مش مكتوبه اكتبها تحدث في الاميون كومبرومايز بيشنت يبقى يقول لك ايه دوده من الدود الاتي تحدث في مريض الاتش اي في مثلا يعني كايديلو كومبرومايز حط شوية دول سترونجلايد خلي بالك من حاجات صغيرة ماشي يا عمي الاسترونجلايد علاج الاسترونجلايد ها بدين دازول لا والله برازا كونتين لا والله هل مش غير بدين دازول هل استرونجلايد ايه؟ يبقى قلت برضه بالدوز حرام مالي ميلي كومبرومايد